بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 44 بعد 100 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. التوجيه والإبهام والمواربة. قال الناظم: ومنه توجيه بأن يوافي محتملا وجهين باختلاف، كقول من قال لأعور: ألا يا ليت عينيه سواء جعلا. قلت الصفي فسر التوجيه أن يأتي بألفاظ شهيرة بفن يوردها بغير ما له اشتهر، كالرفع والنصب وكالجزم وجر، نحو ارتفاع في محله وجب، من أمره جزم وللحكم انتصب، وجعل السابق من تفسيره تفسير الإبهام كذا لغيره. قال: ونحو ذلك المواربة، لكنه يأتي لمن قد عاتبه بمخلص ولا يجي في الابتدا به، كذاك غيره قد أوردا، كقوله: قد ضاع شعري لما أوخذ به، قد ضاع صوت النظمة. من أنواع البديع التوجيه، وهو أن يحتمل الكلام وجهين متباينين في المعنى احتمالا مطلقا من غير تقييد بمدح أو ذم أو غيره. ومن أمثلته أن شاعرا مطبوعا فصل له قباء عند خياط أعور، فقال له: سآتيك به، لا تدري أقباء هو أم دراعة؟ فقال الشاعر: إن فعلت ذلك قلت فيك بيت لا يعلم من سمعه، أدعوت لك أم عليك؟ ففعل فقال: جاء من زيد قباء، ليت عينيه سواء، فأحاجي الناس طرا، أمديح هذا أم هجاء؟ ومن أمثلة ذلك من الحديث حديث البخاري: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، فإنه يحتمل: إذا لم تفعل فعلا تستحي منه فاصنع ما شئت، والثاني: إذا لم يكن لك حياء يمنعك فاصنع ما شئت. وقريب من هذا النوع المواربة. قال ابن أبي الأصبع: هي مشتقة من الورب بفتحتين، وهو العرق إذا فسد، كأن المتكلم أفسد مفهوم كلامه بما أبداه من التأويل، وذلك أن يقول المتكلم قولا يتضمن ما ينكر عليه، فإذا حصل الإنكار استحضر بحذقه وجها يتخلص به، إما بتحريف كلمة أو تصحيفها أو زيادة أو نقص. فمثاله بالتحريف قول عتبان الحروري: فإن يك منكم نجل مروان وابنه، ويحيى ومنكم هاشم وحبيب، فمنا حصين والبطين وقعنب، ومنا أمير المؤمنين شبيب. فلما بلغ الشعر هشاما وظفر به قال له: أنت القائل، ومنا أمير المؤمنين شبيب، فتخلص بفتح الراء على النداء بعد ضمها على الابتداء، أي كأنه يخاطب هشاما بقوله: ومنا يا أمير المؤمنين شبيب. وشاهد الحذف قول أبي نواس: يهجو خالصة جارية الرشيد، لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع در على خالصة. فلما بلغ الرشيد أنكر عليه وهدده، فقال: لم أقل إلا ضاء، فاستحسن مواربته وقال بعض من حضر: هذا بيت قلعت عيناه فأبصر. وأما التوجيه فهو أن يوجه المتكلم بعض كلامه إلى أسماء متلائمة اصطلاحا، من أسماء أعلام أو قواعد علوم أو غير ذلك مما تتشعب له الفنون، توجيها مطابقا لمعنى اللفظ الثاني من غير اشتراك حقيقي. ويفارق التورية من وجهين: أحدهما أن التورية باللفظ المشترك والتوجيه باللفظ المصطلح، والثاني أن التورية بلفظ واحد والتوجيه لا يصح إلا بعدة ألفاظ متلائمة، كقول العلاء الوادعي على اصطلاح أهل الحديث: من أما بابك لم تبرح جوارحه، تروي أحاديث ما أوليت من منني، فالعين عن قرة والكف عن صلة والقلب عن جابر والسمع عن حسن. وجه بقرة بن خالد السدوسي وصلة بن أشيم العدوي التابعي وجابر الصحابي والحسن البصري. وقول الصفي في اصطلاح النحو: خلت الفضائل بين الناس ترفعني، بالابتداء فكانت أحرف القسم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.